بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم الاثنين 23 من شهر ذي الحجة من العام 42 بعد 400,000 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 40 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ليس للعابد مستراح إلا تحت شجرة طوبى، ولا للمحب قرار إلا يوم المزيد. قيل للإمام أحمد رحمه الله: متى الراحة أو متى نستريح؟ قال: حتى نضع أقدامنا في الجنة. نعم. صلى الله عليه. اشتغل به في الحياة يكفيك ما بعد الموت. هنا أحسن الله عليك، الهاء يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الظاهر. يا منفقا بضاعة العمر في مخالفة حبيبه. يقولون قد يكون يأتي الضمير وليس فيه ما يدل عليه قبله، لكن يعرف بدها، كما لو قال قائل: غربت جلسنا حتى غربت، أو جلسنا حتى أشرقت. يقول بدها معروف بأنها الشمس. نعم شيخ. وهو ما يعبر عنه النحويون أحيانا شيخ بضمير الشأن. نعم شيخ. صلى الله عليك. الشمراني دكتور عبدالله معنا؟ نعم نعم نعم، يؤكد هذا الضمير في يكفيك. يكفيك أي هو. نعم. ولا يكفي إلا الله. جزاك الله خير. نعم شيخ. صماري. قال رحمه الله: شيخنا والدكتور عبد الرحمن وشيخ ماجد، هل هذا يقال عنه ضمير الشأن؟ لا لا لا، ليس هذا ضمير الشأن. ضمير الشأن هو ضمير القصة وضمير الحال يسمونه. نعم. وهذا الضمير ليس ضمير قصة ولا ضمير حال. نعم. ممكن يا دكتور عبد الرحمن الشمراني، ممكن التمثيل. نعم. على ضمير الشأن. ممكن مثال على ضمير الشأن يعني؟ نعم، مثلا لو قلت أنه لا حول للإنسان ولا قوة، لو قلت. نعم. أنه لا حول ولا قوة للإنسان. نعم. أمر مسلم. لو قلت أنه لا حول للإنسان ولا قوة، أمر مسلم. نعم. هنا أنه هنا يعني ممكن يعود على الحال أو الشأن أو القصة. نعم. هذا يؤكد سبحان الله سعة هذه اللغة العظيمة، سبحان الله العظيم. ولهذا رحم الله الشافعي عندما قال في الرسالة، كتاب الرسالة، جملة معناها: لا يحيط بلغة العرب إلا نبي أو رسول. الله أكبر. نعم شيخ ماجد. الله أكبر. قال رحمه الله: يا منفقا بضاعة العمر في مخالفة حبيبه والبعد منه، ليس في أعدائك أضر عليك منك. ليس في أعدائك أضر، ليس في أعدائك أضر عليك منك. الشمراني. نعم نعم صحيح، اسم ليس مؤخر. نعم. أحسن الله إليك. يعني كان يقول: عداوة النفس أشد من عداوة الغير. نعم. قال رحمه الله: ما تبلغ الأعداء من جاهل من يبلغ الجاهل من نفسه. هذه أخذها من بيت شعر، أظن البيت هذا أليس المتنبي دكتور عبد الرحمن؟ والله ما أدري، ما أعرف. هذا دكتور الشيخ بخيل أعطاني نسخة. نعم، يقول هذا البيت عندك يا شيخ ماجد الحاشية؟ ما ذكر عندي شيء أصلا لي. أنا عند الشيخ تخيل أعطاني كتابة طبعة دكتور عبد الباسط المشهداني، يقول هذا البيت لصالح بن عبد القدوس. نعم. لكن شيخ البيت أظن الشطر الثاني ما يبلغ كأني سمعتها غير ذلك. فينا نقراها الشيخ ماجد؟ أي أنا عندي من يبلغ، هو البيت الأمامي ما يبلغ الأعداء من جاهل، ما يبلغ الجاهل من نفسه. إيه هكذا صلى الله عليه، ما موصوله يبدو لي. ما يبلغ الأعداء من جاهل، ما يبلغ الجاهل من نفسه. صلى الله عليه. قال رحمه الله: الهمة العلية همة من استعد صاحبها للقاء الحبيب، وقدم التقادم بين يدي الملتقى، فاستبشر عند القدوم. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. باللطيفة ما سمعت عن الشيخ العثيمين رحمه الله عن تقديم الأعمال، سأله رجل قال: يا شيخ عندي مال وأنا في خير، هل أتصدق به أو أترك زيادة للورثة؟ فقال: إذا كان عندك السراج وأنت في طريق أو في سكة مظلمة، تجعل السراج أمامك أم خلفك؟ قبل أمامي. قال: إذا نقدم هذا المال حتى يكون نورا لك. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: تالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي، فلا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض. الله، الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، والله تعالى هو خير الحافظ وهو أرحم الراحم. فإذا غلبك الشيطان فلضعفك، ضعف العبد، ولأن الله جل وعلا وكله إلى نفسه، وكيد الشيطان ضعيف إذا كان الله مع العبد، أما إذا كان العبد قد تولى وأرعم الله فهو ضعيف وأضعف. وكيد الشيطان كان ضعيفا لكنه عليه قوي لضعفه. لهذا أحد الوعاظ أعجبني في كلمة قالها، قال: أنت مع الله يعني تحصل على كل شيء، أو أنت مع الله يعني جميع ضرف مفادها المقابلة، أنت بالله كل شيء تحصل له، وأنت بدون الله لا شيء. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله: احذر بنفسك، فما أصابك بلاء قط إلا منها، ولا تهادنها، فوالله ما أكرمها من لم يهنها، ولا أعزها من لم يذلها. أعد قال: احذر بنفسك، فما أصابك بلاء قط إلا منها. أخواني، أحيانا أو كثير من الناس إذا زار المرضى أو زار من ابتلي يسلي بقوله: احتسب، وإن شاء الله أن هذا يعني زيادة في الأجر. هذا طيب طيب، لكن ينبغي أن يبين للناس من خلال النصوص الشرعية أن البلاء يحصل للعبد من أبواب ثلاثة: إما أن يكون عقوبة معجلة، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، فلا تخافوا بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عاد. والباب الثاني أن يكون البلاء أيا كان، مرض، ابتلاء، في خسارة مال، أن يكون كفارة، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة وشاكوى إلا كفر الله عنه صدر. والباب الثالث أن يكون رفعة له، إذا كتب الله العبد منزلة في الجنة ولم يصل إليها بعمل سلط الله عليه المصائب حتى يرقي عليها. ولهذا بعض الناس يحسن التعبير يقول رفعة كفارة ورفعة إن شاء الله، من باب يعني أن يكون كفارة لذنوب ورفعة له. فينبغي ربط المصائب دائما بالأجر والوزر. نعم يا شيخ. ممكن تعليق؟ تفضل يا شيخ. ما عجبتني احذر بنفسك، الباء هذه ما عجبتني، إما أن نقول احذر نفسك أو احذر من نفسك. يتكلم في الشمراني؟ أي نعم نعم. أقول ما عجبتني الباء هذه التي في نسخة الدكتور ماجد. عندي أنا احذر نفسك دون حرف جر، لكن إذا ولا بد حرف جر نقول احذر من نفسك، لأنه حتى ما بعدها يدلل على ذلك. إذا قلت احذر بنفسك، فقولك ما أصابك بلاء قط إلا منها، الهاء هذه تعود على من؟ أنا والله ما أنت هنا حجة، لكن أنا أقول دائما يعني الاعتراض على لفظ لا مانع، لكن أعتقد كما قلت سابقا أن شواهد العربية أشهر لا تعد ولا تحصى إلا أو يعني لا يحصيها ديوان وكاتب. والاعتراض على العبارة هذه تشكر على تقييدها بعلمك يعني تشكر أن قيدتها بحسب علمك، لكن أنا أيضا أطلب منك فضلا لا أمرا أن نقرأها اليوم كما ذكر المقيم، وأطلب منك فضلا أمرا هل هناك لها شواهد باللغة؟ إن كان لها شواهد فتبقى كما هي، وإن لم يكن فتلك الساعة بكل حالة الحديث. فلعلك يا لا بأس تنظر في هذه المرة إن شاء الله. كان يدرسنا الدكتور أحمد الجمل والدكتور الثاني محمد عبد الصمد، في الحقيقة كان يأتون بكلمات في نفس الشرح مش في هشام في مالك، فيقول ويشهد لهذا قول الشاعر، يأتي بأبيات فصيحة بليغة لكنها مجهولة عند كثير، وفيها شواهد في الصميم. وقبل أنسى من لطائف هذين الشيخين حفظهم الله ورحمهما إن كان ميتين، الأول عبد الصمد كان حفظه الله يعني متأخرا في الشرح، يعني تأخر في شرح المادة، بينما وكان يشرح بتؤدة وهدوء. الدكتور أحمد الجمل ما شاء الله قطع يعني مشوارا طويلا في المقرر، فقلنا يا طلاب قلنا يا شيخ محمد عبد الصمد تأخرت يا شيخ، قال أنا أمشي مشي الجمل. قلنا لا يا شيخ دكتور الجمل قطع مشوار كبير، قال أنا أمشي مشي الجمل، فكان يقصد رحمه الله حفظه جمل الحيوان اللي يمشي ببطء وتؤده، وذهب البال الطلاب إلى دكتور الجمل. هذا من لطائف النحات. نعم يا شيخ ماجد. شيخنا السلام عليكم. عليكم السلام. بالنسبة لشيخنا للنسخ الآن، نسخة سليم الهلالي احذر نفسك، وأيضا الشيخ علي حسن رحمه الله احذر نفسك، يعني النسخ هل هي ثابتة في كل النسخ؟ الآن لدي نسختان ليست موجودة الباء. شنو هذا؟ احذر نفسك. لا نسخة اللي عندي عند أخ شمر عزيز تخيل احذر بنفسك، لكن كلام الدكتور الشمراني هنا قد يكون مرجحا احذر نفسك. نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله إليك. احذر نفسك فما أصابك بلاء قط إلا منها، ولا تهادنها، فوالله ما أكرمها من لم يهنها، ولا أعزها من لم يذلها، ولا جبرها من لم يكسرها، ولا أراحها من لم يتعبها، ولا أمنها من لم يخوفها، ولا فرحها من لم يحزنها. قد هذا الكلام لو قرئ على بعض الناس ما يستسيغه، وقد يعني لا مؤاخذة ينكره، فينبغي أن يوضح الكلام لمن يعني يقول مثل الكلام هذا، يبين ليس المراد بالإهانة، المراد بالإهانة أن تطوع النفس في طاعة الله، فهذا إكرام لها، وإن كان في ظاهرها أنها بذل جهد وبذل تعب وإعزاز النفس بكفها عن معصية الله عز وجل. فقصد أن هذا الكلام قد يستبشعه بعض الناس وينفر من كلامه العلم، لكن يبين له أن مراده العلم ليس المراد يعني التبذل والإهانة والاحتقار، لا، إنما المراد أن لا يقدم شيء على طاعة الله، وأن تربية النفوس وتهذيب النفوس وترويض النفوس على طاعة الله فيه العز والكرامة، وإن ظهر لبعضهم أن في إهانة وبذل وتعب، وإنما في عز وشرف وكرامة ورفعة وفقر، لأن النفوس إنما ترتفع وتشرف وتعلو مرتبتها ومكانتها بطاعة الله تعالى. ولو كان أهلها فقراء وضع عند الناس، وإن كانوا متكبرين وكانوا كذا، وإن كانت نفوسهم متكبرة على الأوامر الشرعية وتترفع ويعني لا تبالي بها، فنفوسهم مضيعة وإن كانوا أعلى الناس. لهذا من جمال تقسيم ابن القيم كتاب الروح في غيرها أن النفوس تنقسم إلى أقسام ثلاثة: نفس أمارة بالسوء، ونفس مطمئنة، ونفس اللوامة. يرى بعض أهل العلم أن النفس واحدة والصفات ثلاث، ويرى بعضهم أن النفوس ثلاث وهذه صفاتها. نعم شيخ، أحسن الله إليك. قال رحمه الله، أذنت لي شيخ، هل يقال هنا أن الأصل في النفس أنها تنفر عن طاعة الله وهذا هو الأصل، بالتالي ما ذكر ابن القيم وغيره من الصفات التي توحي بمخالفتها تماما، هذا هو الدافع، هذا هو السبب، هل هذا يقال؟ جاءت الآيات: لقد خلقنا الإنسان في كبد ليبلوكم، والابتلاء والكبد فيه مشقة وفيه اجتهاد بذل الجهد، والنفوس لا في الغالب تريد الراحة والدعاء إلا إذا أطرت على الخير. فلهذا قيام الإنسان من صلاة في الليل، صلاة الفجر، لو أنه طاوع نفسه ما قام، لكن لما روض نفسه وعودها أنعم الله عليه بأن حبذ عليه الطاعة وأعانه على نفسه. ولهذا قال بعض السلف: إن كثيرا من سنن الحق تأتي على خلاف الهوى. فالدنيا مكابدة، والإنسان في جهاد مع نفسه، ولهذا والذين جاهدوا فينا نهدي أنهم سبلنا، لأن نحن نرى في حياتنا الآن طاعة تحتاج إلى ترويض وصبر، والله أمر بهذا: اصبروا وصابروا ورابطوا. لابد من بذل وسع، بذل الجهد واستفراغ الوسع، هذا اللي يظهر والله تعالى. لكن قصد من كلام القيم هذا لابد يوضح، يعني لو قلي في بعض الناس قد ينفر يقول هذا كلام فيه تحقير النفوس وكذا، يوضح له أنه ليس المراد بما يتبادر الذهن، إنما المراد أن النفوس لو أطلق لها الزمام فغالب النفوس تريد المعاصي والشهوات وملذات دون قيد من زمام وخطام شرعي. لهذا جاء في الحديث بعض الحديث يعني الآيات التي فضلت الصبر، حدث على الصبر، والصبر لا يكون إلا ببذل الجهد وقطع النفس عن ما تهوى. لكن إذا قلنا إن الآية قد أفلح من زكاء ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، فكأنه يعني يفهم الإنسان من الآية أن الإنسان في الأصل أن النفس محايدة، يمكن أن تسلك هذا الطريق أو ذاك، وليست في الأصل أنها توجه الإنسان للفجور والمعاصي، وبالتالي ينبغي أن يخالفها تماما. هو كلام وجيه شيخ، والآيات في هذا كثيرة: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا، فأما من أعطى واتقى وصدق الحسنى فسنيسر اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى إلى آخره. من كان يحرص الدنيا أتي منها، إنها وهديناه النجدين طريق الخير والشر. فالله جل وعلا بين طريق الخير والشر الإنسان، لكن الإنسان وجهاد نفسه، وغالب الناس يعني على طريق الضلال، وما أكثر الناس إلا القليل ممن عصم الله وفق. وسؤالك يا شيخ عبد الرحمن دقيق، قضية هل الأصل أو الشمراء، الأصل متكلم الشمراي ومزروع مزروع نعم، هل يعني الأصل في الإنسان؟ الأصل فيه طبعا الجهل، إنسان والله خشكم بطول ما تعلمون شيئا، وقضية طريق الخير والشر بينها الله، لكن غالب النفوس الغالب أنها تهوى الشر. ولهذا بعث الله ذكر الله في غير آية أن الكثرة الكاثرة على غير هذا المستقيم، وأن لزوم الأعمال الصالحة والاستقامة على الرشد من توفيق الله العبد إذا بذل السبب واستعان بالله. شيخ أحسن الله إليك، يؤيد كلامك أحسن الله قوله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء. نعم، هو كذلك اللي هو الآية الثانية ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال بعضها أنها تلوم صاحبها على فعل الخير إذا فعله من باب حث على الشر. والبحث والمسألة تحتاج لبحث، أيضا تحتاج لبحث. ليت ما موجود منا هذا الأصل، هذا الأصل في الإنسان، يعني أنه فعل الخير وفعل الشر أو في هذا الفلك ما موجود شيئا فليفيدنا جميعا يا أخوان. صلى الله عليه. وهذه مسألة يشكر الدكتور مزروع على لفت الجميل هذا الزهر. نعم يا ماجد. صلى الله عليه. قال رحمه الله: سبحان الله، ظاهرك متجمل بلباس التقوى وباطنك باطية لخمر الهوى، فكلما طيبت الثوب فاحت رائحة المسكر من تحته، فتباعد منك الصادقون وانحاز إليك الفاسقون. هذا من خبثت سيرته. ولهذا ابن رجب رحمه الله في اللطائف لما تكلم عن الزينة قال: الزينة زينتان، زينة باطنة وزينة ظاهرة. فربنا يقول: خذوا زينتكم يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد. وفي الحديث: إن الله أحق من تزين له، إن الله جميل يحب جمال. في لفظ عند الترمذي: إن الله نظيف يحب النظافة. فالنظافة الخارجية في اللباس والبدن محمودة، لكن مرهونة بتجمل الظهر الباطن، ونظافة الباطن وزينة الباطن. زينة الباطن بتقوى الله عز وجل. وكم ترى من فقير رث الهيئة لكنه من أعظم الناس زينة التقوى والورع، وكم ترى من شخص متجمل بالثياب والأحذية كرمكم الله ومراكب الفارية والعطورات في الظاهر لكنه قبيح الرائحة في الداخل. نعم يا بطمان. أسأل الله إليك. مسافر. قال رحمه الله: يدخل عليك لص الهوى وأنت في زاوية التعبد، فلا يرى منك طردا له، فلا يزال. أعد بالله. قال رحمه الله: يدخل عليك لص الهوى وأنت في زاوية التعبد، فلا يرى منك طردا له، فلا يزال بك حتى يخرجك من المسجد. أنا قرأت عبارة جميلة في كتاب قرأته قديما اسمه الحيل النفسية من الدكتور عبد الخاطر رحمه الله تعالى. أظن قرأت العبارة، يقول: من أعظم حيل الشيطان أن يقنعك أنه ليس معك. هذه كارثة. فيغتر العبد بأن الشيطان بعيد عنه أو يبعده عن الخيرات. أعيد العبارة بشمالي. قال رحمه الله: يدخل عليك لص الهوى وأنت في زاوية التعبد، فلا يرى منك طردا له، فلا يزال بك حتى يخرجك من المسجد. الله المستعان. التفطن مثل هذه الدقائق، المسالك الدقيقة، كلما أمعن الإنسان النظر في الآيات وفي ما ذكر الله عن الشيطان من حيله، ولعله يكون لنا نصيب إن شاء الله في بعض كلام طيب من كتاب غث اللهفان عن مصائد الشيطان بما يتعلق بحبائل الشيطان ومكره، يدخل على الإنسان مداخل، وأعظم المداخل أن يزين العمل السيء فيكون حسن، ولهذا من عقوبات الله أفمن زين سواء فراه حسنة من علامة الظلام إن الله يضل من يشاء. نعم الشيخ موسى. الشيخ أحسن الله عليك، الفائدة عند الشيخ موسى. ما عند من؟ موسى الموسى. الشيخ موسى موجود؟ سم معك يا شيخ. سم يا موسى، استعن بالله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله بعد عندنا الله يحفظك الفائدة تتعلق موسى بالتوكل. موسى بن سعود. نعم إيه. نعم عندنا فائدة تتعلق بالتوكل. نذكر من ما يتعلق بالتوكل درجات التوكل، نذكر وهي ثمان درجات. الأولى معرفة الرب وصفاته، والثانية إثبات الأسباب ورعايتها والأخذ بها، الثالثة رسوخ القلب في مقام التوحيد، الرابعة أن يعتمد القلب على الله عز وجل، والخامسة حسن الظن بالله عز وجل، والسادسة أن يستسلم القلب لربه، والسابعة أن يفوض أمره إلى ربه تبارك وتعالى، والثامنة الرضا. ثم ذكر التعليق عنها وقال فهذه درجات الثمان، إذا اجتمعت الإنسان كمل له التوكل، وإذا نقص شيء منها أو اختل توكله، والإنسان بحاجة إلى ملاحظة قلبه وعرض توكله على هذه الدرجات من أجل إصلاحه وتكميله. وقال بعضهم التوكل ثلاث درجات، التوكل ثم التسليم ثم التفويض. وقال بعضهم عن بعض الحكماء قال التوكل ثلاث درجات، وأولها ترك الشكاية، والثانية الرضا، والثالثة المحبة. فترك الشكاية درجة الصبر والرضا وسكون القلب بما قسم الله له، وهي أرفع من الأولى. والمحبة أن يكون حبه لما يصنع لله، فالأولى للزاهدين، والثانية للصادقين، والثالثة للمرسلين. وعلى قدر إيمان العبد يكون توكله، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأعظم أنواع التوكل التوكل في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وجهاد أهل الباطل، فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم. ثم قال ابن القيم، نختم بهذا الكلام، ابن القيم يقول: أن من الناس من يكون توكله ودعاؤه في حصول مباحات، ومنهم من يكون في حصول واجبات ومستحبات، ومنهم من يكون في حصول محرمات، وهو الظالم لنفسه. ومن أعرض عن التوكل فهو عاص لله ورسوله، بل خارج عن حقيقة الإيمان. جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على محمد. هذا أي كتاب يا موسى؟ هذا الله يحفظك كتاب الشيخ خالد السبت حفظه الله، في عن أعمال القلوب، ذكر طيب. التوكل، وذكر من ضمن التوكل درجات التوكل طيب. هذا اختصرتها في هذه النقاط. أكثر من تكفي ظني أن أكثر من تكلم عن مرة التوكل مقيم في كتاب مدارج السالكين، وابن أبي الدنيا رحمه الله ألف كتابا لطيفا سماها التوكل على الله، لكن رحمه الله غالب مروياته لا تخلو من الضعف أو من ضعف. فيه تنبيه فقط يتعلق بالتوكل اللي هو قضية الأسباب. يفهم كثير من الناس أن التوكل على الله ينافي لا يجتمع مع الأسباب، وهذا جهل. أعظم الناس توكلا من هم؟ أن يقومون بالأسباب، الأنبياء عليه السلام، الأنبياء. وقد كان الأنبياء، حتى لاحظ سبحان الله العظيم، من تأمل سبحان الله ما ذكر على الأنبياء يجد أن أخلاق الأنبياء وأن سيرتهم تهدم كل المذاهب الباطلة. الآن من المتصوف الغلاة من يرى أن الدعاء نقص في حق العبد، وأنهم إذا بلغوا مرتبة قالوا نبلغ مرتبة الدعاء فيها نقص، نحن وصلنا أعلى مراتب، وهذا طعن في مقام الأنبياء، فلن يصل أحد مهما عمر اجتهد إلى مرتبة الصحابة، ناهيك عن مرتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأكثر الناس دعاء الأنبياء، أكثر الناس دعاء الأنبياء، والقرآن الكريم مليء بها. آدم عليه السلام، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإبراهيم، ونوح، إلى آخر. والأمر الثاني أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعظم الناس توكلا، وهم يأخذون بالأسماء. ومن قرأ في يعني سير الأنبياء وفي آيات الآيات سورة الأنبياء والأعراف، وهذه مريم رحمها الله مع أنها في حالة ولادة يعني لم ستتغير بهوج التاريخ، ومع ذلك وهزي إليك بجذع النخلة افعلي السبب حتى تأتي النتيجة، تساقط عليك رطبا جميلا. ومن جميل قول الشاعر في هذا الموطن: ألم ترى أن الله قال لمريم هزي إليك بجذع تساقط الرطبة ولو شئنا لأسقطناه من غير هزه ولكن جعلنا لكل شيء سببا. الشيخ عبد الله بن مسعود موجود؟ أي نعم، تفضل. عكنا معنا فائدة لابن الجوزي رحمه الله من صيد الخاطر في تقريبا الخاطرة السادسة في بداية الكتاب، قال رحمه الله: أعظم المعاقبة ألا يحس المعاقب بالعقوبة، وأشد من ذلك أن يقع السرور بما هو عقوبة كالفرح بالمال الحرام والتمكن من الذنوب، ومن هذا حاله لا يفوز بطاعة. وإني تدبرت أحوال أكثر العلماء والمتزاهدين فرأيتهم في عقوبات لا يحسون بها، ومعظمها من قبل طلبهم للرياسة، فالعالم منهم يغضب إن رد عليه خطأه، والواعظ متصنع بوعظه، والمتزهد منافق أو مراء، فأول عقوباتهم إعراضهم عن الحق شغلا بالخلق. ومن خفي عقوباتهم سلب حلاوة المناجاة ولذة التعبد، إلا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يحفظ الله بهم الأرض، بواطنهم كظواهرهم بل أجلى، وسرائرهم كعلانيتهم بل أحلى، وهممهم عند الثريا بل أعلى، إن عرفوا تنكروا وإن رؤيت لهم كرامة أنكروا، فالناس في غفلاتهم وهم في قطع فلاتهم، تحبهم بقاع الأرض وتفرح بهم أملاك السماء. نسأل الله عز وجل التوفيق لأتباعهم لاتباعهم، وأن يجعلنا من أتباعهم، آمين. انتهى. جزاك الله خير يا شيخ عبد الله، فائدة نفيسة، جزاك الله خير. مثل هذا الكلام حقيقة، واللي سمعه من قراءة الشيخ موسى، يعني هذا الكلام حقيقة ينبغي أن نقرأه مرارا وتكرارا، لأن خلاصة آيات كريمة وأحاديث نبوية الشريفة. ففرح الإنسان بالمعصية مصيبة، أعظم المعصية، يفرح بالمال الحرام، يفرح إذا تغلب على أخوه أمام الناس مراءة مضاهاة بعلمه، يفرح بأن يقع أخوه أو يقع قرينه في مأزق أو في إحراج أو في إهانة ويتشفى بذكر ذلك. هذه أمراض قلوب نعوذ بالله، وليت أن الأمر يقف عند الحد هذا فقط، فرح وقتي، لا، هذا ينسحب على عدم التلذذ في التلاوة، وعدم الراحة في الصلاة، وعدم التنعم بقراءة الأذكار، ولا يحس بها ولا يدرك، وأكثر الناس لا يدركوا هذا. فكلام ابن جوزي هذا يعني كلام جراح دقيق، ومثل ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. ولعلكم لاحظتم يا أخوان فيما قرأ الشيخ ابن مسعود، أسلوب ابن الجوزي يشابه أو بينهما شبه في البلاغة وفي الجناس والطباق والسجع. طيب شيخ ماجد، شيخ ماجد سمي شيء، بقي شيء؟ انتهينا، أحسن الله إليك. طيب بالنسبة للجوزي يا أخوان، ابن الجوزي سبحان الله العظيم من أعظم الوعاظ في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولعلكم قرأتم ما ذكر ابن جبير في رحلته، فقد كان في زمن ابن الجوزي وحضر مجلسا له ووصفه كما رآه. وكلام ابن الجوزي في تلبيس إبليس أظن في كتاب آخر له سيد الخاطر قد يكون في أدبيات، لكن تلبيس إبليس الحقيقة يعني مع كتاب إغاثة اللثان والقيم سبحان الله العظيم يعني يكشف طرق الشيطان وأحابيله وألاعيبه. كفانا الله نعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرنا. شكر الله للجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد عنده ملحظ أو زيادة أو استدراك أو تخطئة؟ بارك الله فيكم. طيب وفي الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.